لكن يا عين يا عين لكن يا عين يا عين لكن يا عين يا عين لكن يا عين يا عين علي الظلم على